نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أيوة الحمد لله. عندي سؤال لو تفضل. نعم. والدتي تبلغ من العمر 70 عاما تقريبا، كانت في وقت الحيض لا تقضي الصيام جهلا منها، والآن انقطع عنها تقريبا من 20 سنة، فماذا عليها؟ لماذا لم تقضي؟ جهلا. إذا كانت في مكان يغلب فيه الجهل، نعم، كالبادية مثلا البعيدة عن المدن وعن القرى، نعم، فلا شيء عليها. نعم. وأما إذا كانت في المدن والقرى فعليها القضاء، وذلك لأنها يمكنها أن تتعلم. نعم. فهي مفرطة، فيفرط إذن بين المرأة التي نشأت في بادية بعيدة عن المدن والقرى التي فيها العلم، نعم، وبين امرأة نشأت في المدن والقرى ولكنها فرطت فلم تسأل. فالأولى لا قضاء عليها، والثانية عليها القضاء. عليها القضاء الآن تقريبا 30 سنة، لو جمعناها في 5 أيام تبلغ 150 أو أكثر. ما في مشكلة، السنة 360 يوم. نعم، ما في مشكلة إن شاء الله. هل يجوز أن أساعدها بعض الأيام؟ لا لا يجوز أبدا. أرأيتك لو كان واحد عليه الصلوات هل يجوز واحد يساعده؟ لا لا أبدا، هذا مثله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم. عليكم السلام.